بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر يقسمون رحمة ربك أهم يقسمون رحمة ربك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن يقسمون رحمة ربك أهم يقسمون رحمة ربك وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة نحن قسمنا بينهم معيشتهم نحن قتلنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما تجمعون ورحمة ربك خير مما تجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون ولولا أن يكون الناس أمة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومارج عليها سررا عليها يتكئون وسررا عليها يتكئون وزخرفا وزخرفا وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين والآخرة عند ربك للمتقين والآخرة عند ربك للمتقين والآخرة عند ربك للمتقين الله أكبر وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا وكورا عليه آتكئون وسرورا عليه آتكئون وسرورا عليه آتكئون وزخرفا للمتقين والآخرة عند ربك للمتقين والآخرة عند ربك للمتقين كلا شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم أمور مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكر وما يذكرون إلا أن يشاء وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية